العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يعتبر رضا الحال عليه، لأن للمحيي أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبر، فلزم المحال عليه الدفع إليه. ولا رضا المحتال إن أحيل على المليء ويجبر على اتباعه. لحديث أبي هريرة يرفعه: من رضى غنيم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليدفع. متفق عليه. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحلف. والمليء القادر بماله وقوله وبدنه. هذا المليء، نعم. وقوله وبدنه، فماله القدر على الوباله، وقوله ان لا يكون مناضلا، وبدنه امكان حضوره الى مجلس الحاكم. قال الزرشقي: وان كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحواله عليه رجع به، اي بدينه على المحيل، لان الفلس عين، ولم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع المعين. فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إلا من الشرط الملاءة لتفريقه. ومن أحيل بثمن مبيع لأن حال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة، أو أحيل به بالثمن عليه لأن حال البائع على المشتري مدين بالثمن فبان البيع باطلا لأن بان المبيع مستحقا أو حرا أو خبرا فلا حوالة، بظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن، ويبقى الحق على ما كان عليه أولا. وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة. الحوالة لم تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يزد الثمن. بس أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعتبر رضا المحال عليه. وقفنا هنا. طيب، ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. نعم، المحال عليه لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه. يعني أبو أحمد يطلبه فايز 1000 ريال وأحاله على محمد، وأحاله محمد لأنه يطلبه 1000 ريال. لا يشترط رضا محمد، لا يشترط رضاه. لماذا لا يشترط؟ لأن لي أن أستوفي الحق بنفسي ولي أن أستوفيه بوكيلي، فليس هناك فرق. أخذت قضيت ديني أنا بنفسي، أخذت المال منه، أو جعلت شخصا آخر أرسلته إليه وأخذه منه، لا فرق. ولهذا لا يشترط رضاه. ولهذا يقول: ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل، هو مثلا أبو أحمد، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيل. وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، وقد أقام المحتال يعني الذي أحاله، أقامه مقام نفسه، بدل ما يأخذ 1000 من محمد هو بنفسه، أقام من أحاله أن يأخذها بدله. قال: وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه. لزم المحال عليه، وهو من؟ هو محمد. لزم المحال عليه الدفع إليه. إلى من؟ إلى فايز مثلا الذي أحاله أبو أحمد. قال: ولا رضا المحتال، ولا رضا المحتال. المحتال مثلا ضياء أحال فايز على محمد، يعني فايز يطلب دكتور ضياء 1000 ريال، وضياء يطلب محمد كم؟ 1000 ريال. فأحال فايز على محمد، أحال فايز على محمد، يشترط رضاه، اشترط رضا المحتال، اشترط رضاه. ولهذا قال: ولا، أقصد ولا يشترط رضاه، ولا يشترط رضا المحتال أيضا. لماذا؟ لأن له أن يستوفي 1000 من ضياء أو أم محمد، أهم شيء أن يأخذ، أن يأخذ حقه. ولا رضا المحتال، لكن اشترط المصنف، قال: إن أحيل على مليء. أما إذا أحيل على مفلس أو على فقير فإنه يشترط رضاه، يشترط رضاه لأن الحق له، الحق له. فكيف نلزمه بالحوالة على فقير على غير مليء؟ لكن لو أحاله على مليء فإنه لا يشترط رضاه. قال: ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء ويجبر على إتباعه، يجبر على اتباعه، يعني يجبر أن يتبع الحوالة، يجبر أن يتبع الحوالة، يعني يتبع من أحاله، يتبع من أحاله في قوله. فلما قال أحلتك على محمد، قال ضياء الفائز أحلتك على محمد، وجب أن يتبع، وجب أن يتبع. لا تلعب بالجوال يا أخي، المسجد ما في عبث، الله يبارك فيك. ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء ويجبر على اتباعه، يعني يجبر أن يتبعه، يجبر أن يتبعه لأنه حاله، حاله على مليء، حاله على مليء. قال: لحديث أبي هريرة يرفعه: مطل الغني ظلم. حديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم. المطل يعني المماطلة، إذا ماطل الإنسان بحقوق الناس وهو غني فهو ظالم، فهو ظالم. يعني إنسان الآن يطلبك 1000 ريال، يطلبك 1000 ريال، أنت تستطيع، تستطيع أن توفيه 1000، لكن تقول لا اترك الشهر القادم مع الراتب الجاي مع الراتب اللي بعده، هذا حرام، هذا ظلم، لأنك غني، غني. أما غير المستطيع، غير المستطيع فيجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما الغني فيحرم أن يماطل في أموال الناس، ولهذا قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. اتفق عليه، إذا أتبع أحدكم على مليء، يعني إذا أحيل، إذا أحيل على مليء فليتبع، يعني فليقبل الحوالة وليتبع. وهل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب؟ هل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب؟ جمهور العلماء أن الأمر للاستحباب، جمهور العلماء أن الأمر للاستحباب. والصارف له من الوجوب الاستحباب، الأصل في الأمر الوجوب، لكن يقول الصارف هنا، الصارف من الوجوب الاستحباب، أن الإنسان لا يلزم، لا يلزم أن يعلق حقه بذمة شخص لا يريده. يقول الصارف أن الإنسان لا يلزم، لا يلزم أن يعلق حقه بذمة شخص لا يريده. فأنا مثلا أطلب زيد، أنا أطلب زيد، أنا ليس بملزم أن يحال حقي على عمرو، ليس بملزم، الحق لي. فهذا هو الصارف، فقالوا أن الأمر استحباب، الأمر الاستحباب. والقول الثاني أن الأمر للوجوب، القول الثاني أن الأمر للوجوب، يقول لأن هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، وليس هناك ضرر، ليس هناك ضرر. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل، فليحتل. طيب، من هو المليء؟ المليء الذي تقبل الحوالة إليه أو عليه، من هو؟ يقول المصنف: والمليء هو القادر بماله، قادر بماله، يعني الشخص العاجز بماله لا يحال عليه. وغير القادر بماله من هو؟ الفقير المحجور عليه، المفلس، المفلس هو المحجور عليه، فهذا غير قادر بماله، يعني ما يستطيع الوفاء، هذا ليس بمليء، هذا ليس بمليء. قال: وقوله، وقوله، يعني القادر أيضا، القادر أيضا بقوله، القادر أيضا بقوله. فلو حاله على أصم لا يعرف الكلام ولا يتكلم، كيف نعرف الحوالة؟ كيف نعرف الحق؟ فهنا أيضا ليس بمليء، هنا ليس بمليء. قال: وبدنه، وبدنه أيضا يشترط أن يكون قادر ببدنه، يعني يمكن إحضاره لمجلس الحكم، هذا معنى قادر بدنه، يعني يمكن إحضاره لمجلس الحكم. فالذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم هذا ليس بمليء، ليس بقادر. فمثلا لو حالك على أبيك، يعني هو يطلبك 1000 ريال، هو يطلبك 1000 ريال، أنت تطلبه 1000 ريال، وهو يطلب أباك 1000 ريال، فقال خلاص أحلتك بالألف على أبي، خذ من أبي، هذا ليس بمليء. لماذا؟ لأن لا يمكن إحضاره القاضي، لأن لا يجوز أن الولد يشتكي أباه، لا يجوز أن يحضره في مجلس القاضي، فهذا غير ملي، هذا غير ملي. أو كان لا يستطيع إحضاره ببدنه لقوته والعجز عنه، كالحاكم مثلا، كالحاكم لو قال، لو أن شخص يطلب شخص 1000 ريال، 1000 ريال، قال أنا أطلب الملك 1000 ريال، أحلتك على الملك، ها يقبل؟ لا، لأن الملك لا يمكن إحضاره، من يستطيع أن يحضر الملك؟ إذن هذا ليس بملي. إذن الملي هو القادر بماله والقادر بقوله والقادر ببدنه، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهو ملي، وعلى المحال أن يحتل. قال والملي والقادر بماله وقوله وبدنه، فماله القدرة على الوفاء، وقوله ألا يكون مماطلا، ألا يكون مماطلا. نعم، قوله أيضا قوله ألا يكون مماطلا، يعني قد لا يكون مثلا أصم، وهذا هو الأحسن، الأحسن ما فسره المصنف، لأن الأصم ممكن أن يؤدي الحق، ممكن تقوم الإشارة مقام القول، الأصم ممكن تقوم الإشارة مقام القول، لكن ليس بقادر بقوله فإنه مماطل، مماطل يعني معروف أن هذا الشخص يقول أقضيك غدا بعدين، مهو بالآن، الآن ما معي شيء، انتظر، فهذا مماطل، هذا مماطل. إذن هو مليء أو غير مليء؟ ها، ليس بمليء، ليس بمليء، لكن ليس بمليء بأي شيء، بقوله. يعني قد يكون تاجرا، قد يكون تاجرا من كبار التجار، لكن المعروف عنه المماطلة، لا يسدد، فهذا عاجز بالقول، هذا مماطل، فهو غير مليء، فهو غير مليء. ولهذا يقول المصنف وقوله أن لا يكون مماطلا، أن لا يكون مماطلا. ولهذا يقول بالحاشية رقم 7، يقول أي بالتسويف أو التأخير ونحو ذلك، إذ المطل في الأصل، عندكم إذا؟ أي لا، إذ المطل في الأصل المد والمدافع، وأولى منه أن يكون جاحدا للدين، هذا أيضا عاجز بقوله، جاحد للدين. يعني مثلا حال شخص قال أنا أطلب فلان 1000 ريال، أحلتك عليه، فلما حال قال ما له عندي شيء، ما له عندي شيء، هنا جحد بالقول أو بالفعل، ها بالقول. إذن هو غير مليء، غير مليء، غير مليء بأي شيء، غير مليء بقوله. فيشترط أن يكون مليء بماله، ويشترط أن يكون مليء ببدنه، ويشترط أن يكون مليء بقوله، أن يكون مليء بقوله. فغير المليء بقوله هذا هو المماطل، لا يجبر بالحوالة عليه. قال وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم، بدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم. قاله الزركشي، قاله الزركشي، و يعني المشلول العاجز، هل تقبل الحوالة إليه؟ ممكن، هذا قد لا يكون عاجز بدني، لأنه يمكن إحضاره بعربة، ممكن ما يحتاج أن يحضر، يكلم بالتليفون، لكن الشخص الذي يرفض ما تستطيع أن تحضره الحاكم، فهذا هو العاجز، هذا هو العاجز بدنه. قال وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم، قاله الزركشي، وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة رجع به، أي بدينه على المحيل. وإن كان المحال عليه مفلسا، من هو المفلس؟ ها، الذي ماله لا يكفي لديونه، هذا المفلس، المفلس الذي ماله لا يكفي لديونه، هذا مفلس، ولهذا يحجر عليه لأجل الفلس، يحجر عليه، ما يتصرف بماله، لا يبيع ولا يشتري حتى تقضى ديونه. فإذا أحيل، إذا أحيل على مفلس، أحيل على مفلس، هل الحوالة صحيحة؟ نقول هذه إما أن يكون هو رضى، هو رضي، رضي بالحوالة، قال أنا أطلب فلان 1000 ريال وفلان مفلس ما عنده شيء، محجور عليه، قال قبلت الحوالة حتى لو كان مفلس، تصح ولا ما تصح؟ هنا تصح الحوالة، لأنه رضي بذلك، رضي به. لكن إذا كان لم يرضى أو لم يعلم، ها، فإنه لا تصح الحوالة، لا تصح الحوالة. ولهذا قال وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع به، رجع به يعني رجع بالدين، رجع بالدين على من أحاله. فإذا كان ضياء أحال فايز على رجل مفلس، فايز ما يعلم، أقصد ما رضي، لأن المذهب إذا كان لا يعلم أيضا لا يقبل عنده، لكن الصحيح لابد أن يكون يعلم، لكنه ما رضي، ما رضي، فإنه يرجع، فإنه يرجع عليه. قال: وإن كان المحارب عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه الراجع، أي بدينه على المحيط، لأن الفلس عيب، فلس عيب، ولم يرضى به، ولم يرضى به، فإذا رضي ها لا يملك الرجوع. لو فايز قال رضيت بالحوالة ثم بعد يوم ويومين رجع الضياء وقال أنا والله ما بي الحوالة هذا مفلس، ها يملك الرجوع؟ لا ما يملك، لأنه رضي، لأنه رضي. قال: فاستحق الرجوع، فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب، كالمبيع المعيب، كما أنه يرجع في البيع إذا كان فيه عيب كذلك يرجع في الحوالة لأن هذا عيب. فإذا اشترى السيارة ثم بعد ذلك اتضح أنها خربانة ما تشتغل، يرجع ولا ما يرجع في البيع؟ يرجع، لأن هذا فيه ضرر وغرر له، كذلك الحوالة، كذلك الحوالة. قال: فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له، إذا رضي بالحوالة فلا رجوع له إن لم يشترط. طيب، قوله المصنف ما ذكر إذا لم يعلم، المصنف ما ذكر إذا لم المذهب عرفه أن المذهب فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له، هذا ظاهر، لكن إذا كان جاهلا قال في ستة: سواء ظنه مليئا أو جهله، لأنه رضي بدون حقه، ومع الرضا يزول شغل الذمة وعنوا له الرجوع إذا جهل الحنان. نعم، هذا الصحيح، هذا الرواية الثانية. نعم، إذا كان لا يعلم المذهب لا يرجع، المذهب لا يرجع، يعني لو أنه أحاله على شخص وهو لا يعلم هذا الشخص ذا مليء أو غير مليء، مفلس أو غير مفلس، المذهب ما يرجع، لأن الرجوع معلق بالرضا، إذا لم يرضى فله الرجوع، إذا رضي فليس له الرجوع، إذا كان يجهل فليس له الرجوع. والقول الثاني ها إذا كان يجهل فله الرجوع، وهي الرواية الثانية على الإمام أحمد، وهو الصحيح، إذا كان يجهل، لأن أحيانا الشخص يستحي، تقول حلتك على زيد من الناس فيستحي، يستحي ليقول لا أرفض، ثم يتضح بعد ذلك أن زيد محجور عليه أو مفلس، فله الرجوع لأنه يجهل الحال، يجهل الحال. إذن بقي عندنا ها كم حالة؟ ثلاث حالات: أن يرضى بالحوالة على المفلس، يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع. أن يجهل ها المذهب لا يرجع، والصحيح يرجع. الحالة الثالثة: أن لا يرضى بالحوالة ثم يتضح أنه مفلس فإنه يرجع. قال: كالمبيع المعيب فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريط، إن لم يشترط، إن لم يشترط، لو أنه رضي بالحوالة على المفلس لكنه اشترط، قال نعم أنا أقبل الحوالة على المفلس لكن اشترط أن يكون مليء، اشترط أن مثلا أستطيع أن أخذ حقي منه، اشترط هذا، ثم اتضح بعد ذلك أنه ها لا يستطيع الوفاء، فإن له الرجوع لأنه اشترط، والمسلمون على شروطهم. إن لم يشترط الملاءة، الملاءة بمعنى الملاءة يعني القدرة على الوفاء، يعني يكون مليء. قال: لتفريطه، لتفريطه، فكونه لم يشترط ها هذا مفرط، لكن انتبهوا متى يكون مفرط؟ إذا علم أنه مفلس ورضي بالحوالة يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع. هنا ما نقول فرط، يعني ما في خلاص انتهينا، لكن معناه إذا كان جاهل يجهل، إذا كان يجهل هنا فرط ولا ما فرط؟ هنا فرط. ما هو تفريطه؟ يقول ما سأل، ما قال فلان مليء أو غير مليء، هذا هو التفريط، هذا التفريط. أما إذا قبل الحوالة ويعلم أنه مفلس ما يسمى تفريط، لماذا؟ لأنه أسقط حقه، رضي بالحوالة ويعلم أنه مفلس، يعني لا مجال لكلمة مفرط، ما في مجال، لأنه أراد أن يتلاشى، قال خلاص جزاك الله خير أنا بفلان مفلس ولا ما هو مفلس، صح ولا لا؟ لكن إذا كان يجهل يقول المذهب لا يرجع، لماذا؟ لأنه مفرط. المفروض أن يسأل يقول فلان يقدر ولا ما يقدر، فلان مليء أو غير مليء، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، هذا بناء على أنه إذا جهل لا يرجع المذهب. قال: والمشتري أن يحيل إن لم يشترط الملاءة لتفريطه. ومن أحيل بثمن مبيع بأن حال المشتري البايع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة، أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن حال البايع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا فلا حوالة. انتبه، إذا ضياء اشترى من محمد سيارة بعشرة ألاف ريال، قال أنا أطلب فايز عشرة ألاف ريال، أحلتك يا محمد على ديني الذي على فايز، واضح لا؟ الدين الذي حاله ضياء إلى فايز قيمة السيارة صح؟ اتضح أن البيع باطل، السيارة ما يملكها، السيارة ما يملكها، البيع باطل. ها الحوالة صحيح ولا باطلة؟ باطلة، هذا معناه. فهنا المشتري أحال البائع فاتضح أن البيع باطل، إذن الحوالة باطلة، واضح لا؟ الصورة الثانية قال أحال به عليه، يعني البائع أحال المشتري على فائز. شلون البائع؟ يعني محمد باع سيارة على ضياء، باع سيارة على ضياء، قال محمد أعطي العشرة فائز، فإنه يطلبني عشرة. هذه الصورة الثانية. أما الصورة الأولى، ها محمد اشترى من ضياء سيارة دين عشرة ريال، ومحمد يطلب فائز، أحال ضياء على فائز، ها هذا المشتري أحال البائع، واضح لنا؟ الصورة الثانية البائع هو الذي أحال المشتري، يعني المثال اللي مثلناه، من المشتري؟ أنت ولا ضياء؟ من المشتري؟ كل واحد منكم يقول كذا، واحد منكم. أنت البائع؟ طيب أنت الغني. طيب محمد باع على ضياء سيارة، واضح ولا لا؟ فقال ضياء، فقال محمد بدل ما تعطينا عشرة أعطاه فائز يطلبني عشرة. هنا البائع هو الذي أحال المشتري، اتضحت ولا ما اتضحت؟ الصورة الأولى المشتري يحيل البائع، اشترى ضياء السيارة محمد دين فقال خذ العشرة من فائز فإني أطلبه عشرة، اتضحت الآن؟ طيب هنا إذا اتضح البيع باطل الحوالة باطلة. لماذا؟ لأن الحوالة فرع عن البيع، البيع أصل والحوالة فرع، فإذا فسد الأصل فسد الفرع. وانتبهوا الفرق سيأتينا، إذا فسخ البيع ما تبطل الحوالة، فرق بين فسخ البيع وبين بطلانه. قال ومن أحيل بثمن مبيع بأن حال المشتري البائع به على من عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة. هنا المشتري هو الذي أحال، واضح لا؟ أو أحيل به أي بالثمن، المحيل هنا من هو؟ البائع. أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن حال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا فالحوالة تكون باطلة، واضح لما باطل؟ طيب كيف صار البيع باطلا؟ قال بأن بان البيع مستحقا، يعني بان البيع مستحقا لغيره، يعني محمد باع على ضياء سيارة، ها واتضح أن السيارة ما يملك له، مستحقة لشخص آخر ما يملك أن يبيعها، هنا يكون البيع باطل. أو حرا، حرا محمد باع شخص على ضياء على أنه عبد واتضح أنه حر، إذن البيع باطل، حوالة باطلة. أو خمرا، أو خمرا زيد باع على بكر بيعا، بيعا فأحاله على عمرو، فحال بكر باع على عمرو سلعة واتضح أن هذه السلعة خمرا وقد أحاله بثمنها على زيد، تكون الحوالة باطلة. قال فلا حوالة، فلا حوالة لظهور ألا ثمن على المشتري، هذا الأصل، الآن ما في ثمن إذن ما في حوالة، لبطلان البيع والحوالة فرع على لزوم الثمن. انتبه، الحوالة فرع على لزوم الثمن أو البيع، ها لزوم الثمن، لزوم الثمن، والثمن لا يلزم إلا إذا كان البيع صحيحا، فإذا باع بيعا محرما فإن الثمن ما لزم أصلا، فكيف يحيله؟ قال والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أولا، يبقى الحق على ما كان عليه أولا، يعني الدين الذي ضياء على فائز يبقى على فائز، ما يقول لمن أحاله اذهب وخذها، خلاص ترجع الأمور كما كانت قبل. قال وإذا فسخ البيع، انتبه إذا فسخ البيع ما تبطل الحوالة، ما تبطل الحوالة، فالمحال يأخذ المبلغ وإذا أخذه يرده إلى الأول، واضح أو مو واضح؟ مثلا ضياء باع سيارة على محمد، باع سيارة على محمد لا نأخذ محمد هو البائع معنا الليلة، البائع محمد. طيب محمد باع على ضياء سيارة كم؟ ب10,000 ريال. واضح ولا؟ قال محمد، قال ضياء أنا أطلب فايز 10,000 ريال. أحلت كم محمد على فايز؟ خذ 10 قيمة السيارة. واضح ولا؟ بعدما أحاله ذهب محمد، ذهب ضياء إلى محمد قال والله يا أخي أنا مغلوب، الله أنا ما أريد سيارة، أستطيع أمشي أموري بدون سيارة، 10,000 دين علي ما أريده، أريد أن تقيلني، نفسخ البيع. ها محمد رجل سمح، قال فسخنا البيع. الآن البيع فسخ، الحوالة تنفسخ ولا تنفسخ؟ لا ما تنفسخ، الحوالة صحيحة لأن البيع صحيح والثمن صحيح. طيب ماذا يصنع الآن؟ ما قبض ثمن ولا شيء، نقول للمحال، من المحال؟ ها ضياء اشترى السيارة من محمد وحاله ب10,000 على فايز، ثم فسخوا البيع. نقول لمحمد الحوالة باقية، اذهب إلى فايز ها وخذ منه 10، وإذا أخذها ها يردها له. واضح ولا لا؟ لكن البيع الآن هو دين، ما قبض الثمن، لكن 10 دين لمن؟ دين لضياء، حق له. ولهذا سيذكر المصنف بعد ذلك ولهما أن يحيلا، يعني ضياء بعد ما اشترى السيارة أحال محمد على فايز، بعد ما فسخوا البيع ها البيع انفسخ، الحوالة صحيحة، الحوالة صحيحة، ضياء له أن يأخذ 10 من فايز ثم يردها لمن؟ محمد، يأخذ 10 من فايز ثم يردها إلى ضياء. طيب لهم أن يحيل جميعا. الآن ضياء أحال محمد على فايز صح؟ أتى محمد وقال ضياء أحلتك على فايز، كم المحيل عندنا؟ 2، أحاله على كم؟ على شخص واحد، لأن القضية قضية دوران، آخر شيء 10 وين تروح؟ لصاحبها الأول. اتضحت ولا ما اتضح؟ لكنهم مثلوا بهذا لأن عقد الحوالة لا يبطل، ترتب على عقد صحيح، والعقد صحيح ما بطل، فيبقى عقد الحوالة على ما هو عليه. ولهذا قال انتبهوا، قال وإذا فسخ البيع بتقايل إقالة، يعني قال ضياء أقلني، ومعنى أقلني يعني أريد أن أرد البيع ما أريده، أو قال المشتري للبائع أقلني رد السلعة. وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب، خيار عيب أو نحوه، يعني اتضح أنه مدلس، اتضح أنه غشه، اتضح أنه، طيب لماذا لا يبطل البيع؟ هنا لا يكون البيع لا يكون باطلا، البيع لا يكون باطلا لأنه إذا اتضح في السلعة عيب فالبيع صحيح، والمشتري بالخيار إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرض، صح ولا لا؟ فالبيع صحيح، ولهذا ما بطل البيع. هنا قال بتقايل أو خيار عيب ونحوه لم تبطل الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع، ما ارتفع، عقد البيع صحيح لكنهما فسخا، فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض. هذا ظاهر، إذا فسخ البيع ورد السيارة نقول رد العوض. ولهما أن يحيلا، هذه مسألة الدوران اللي قلتها قبل قليل، لهما أن يحيلا، يعني بدل ما ضياء تبقى حوالته على ما هي عليه، الفائز يذهب ويأخذ الفلوس من الفائز ثم يردها إلى محمد، بعد ما حال محمد ضياء يأتي ضياء مرة أخرى ويقول أحلتك على 10 التي على فايز لي، خذها يا محمد، أخيرا ها رجع المال إليه. ولهذا قال ولهما أن يحيلا، يعني في آن واحد يحيل البائع المشتري بعدما أحاله المشتري، أو يحيل المشتري البائع بعدما أحاله البائع. واضح ما هو واضح؟ طيب قال ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، الصورة الأولى إذا كان المحيل من هو؟ المشتري، الثمن دين. وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية إذا كان المحيل من هو؟ البائع. واضح ولا لا؟ نعم هي واضحة، لكن قد تقول إن نحتاج إلى أن ننظر إليها، لكن هي واضحة، الأمر سهل. يعني بدل ما المحال يذهب ويأخذ الثمن بعد ما فسخ البيع ثم يرده إليه لأن البيع فسخ، قال خلاص أنت حلتني أول والبيع الآن فسخ، أنا أحيلك مرة ثانية وخذ المبلغ وانتهت القضية. واضح ولا لا؟ وهذا فيه اختصار، ها اختصار للطريق ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلف فقال حلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس، فقول مدعي الوكالة. انتبه، إذا اختلف، اختلف محمد وضياء، محمد قال حلتك، ضياء قال وكلتني، القول قول من؟ قول من ادعي الوكالة، لأن هذا هو الأصل. الأصل ما في حوالة، الأصل ما في حوالة، واضح ولا لا؟ فتكون وكالة، فتكون وكالة. لكن معلوم أن الذي أن القول كل من قلنا القول قوله فهو ها بيمينه، أما إذا كان عندنا بينة شهود لا. إذا قال حالتك قال لا وكلتني، فالقول قول من يدعي الوكالة، لأن الحوالة شيء طارئ لا بد من بينة. أو العكس، قال ضياء حالتك قال محمد وكلتني، فالقول قول من يدعي الوكالة. وإن اتفق على حالتك أو حالتك بديني ودى أحدهم إرادة الوكالة صدق. وإن اتفق، يعني قال أحلتك، أحلتك، قال نعم هو أحالني، قال أنا قصدت في نيتي من الداخل قصدت الوكالة ما قصدت الحوالة، ها فهنا يصدق القول قوله. لماذا يصدق؟ لأن الأصل معه، الأصل مدعي الوكالة، لأن الحوالة عقد طارئ ثقل دين لابد أن بينه، واضح ولا لا؟ والقول الثاني قول من يدعي الحوالة، قول الثاني قول من يدعي الحوالة. لماذا؟ لأنهم اتفقوا عليها، اتفقوا عليها في اللفظ، الباطل لا يهمنا، نحن نحكم بأي شيء، ها نحكم بالظاهر. هو قال نعم أحلتني، قال أحلتك، قال نعم أحلتني، لكن قال المحيل أنا أقصد الوكالة، واضح؟ نقول نحن لا يهمنا ما في قلبك، يهمنا اللفظ، واضح ولا لا؟ فالقول قول من ادعى الحوالة، أما المذهب القول قول من ادعى الوكالة. قال وإن اتفق على حالتك بدينك فقول مدعي الحوالة. انتبهوا لهذه المسألة، إن قال حالتك بدينك، المسألة السابقة قال حالتك، قال حالتك أو حالتك بديني، ديني أنا لأنه يطلبه، لكن لما قال حلتك بدينك ماذا يفهم منه؟ هل يفهم وكالة؟ لا، لكن لما قال حلتك بديني أضاف الدين إليه، ما ندري هل هو الذي يطلبه أو هذا الذي يطلبه، صح ولا لا؟ فكان يقول حلتك بديني يعني بديني الذي أنا أطلبه فلان اذهب وأتني به، فكأنه وكيل. أما هنا لما قال حلتك بدينك لا يحتمل الوكالة إطلاقا، صح ولا لا؟ إذا قال مثلا محمد الفائز أحلتك بدينك يا فائز، الذي عند ضياء أحلتك بدينك يا فائز، هل محمد وكله؟ لا، لكن لما إذا قال أحلتك بديني يحتمل أن الدين لمحمد لكن وكل فائز أن يقبضه له. أما إذا أتى بضمير المخاطب قال أحلتك بدينك فهذا لا يحتمل إلا الوكالة، ولهذا يقول المصنف وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الوكالة، ولهذا يقول المرداوي بلا نزاع، قول مدعي أنا أقول الوكالة لا الحوالة، فقول مدعي الحوالة، يقول المرداوي بلا نزاع، بلا نزاع، لأن اللفظ هنا واضح، اللفظ هنا واضح. قال وإذا طالب الدائن المدين، الدائن ها هو الذي يطلب، الدائن هو الطالب الذي يريد فلوس من شخص، هذا الدائن، المدين الذي عليه الدين، الذي عليه الدين. وإذا طالب الدائن المدينة فقال أحلت علي فلان، فقال حلت علي فلانا الغائب، وأنكر رب المال. محمد أتى وقال، أتى ضياء وقال لمحمد أعطني الألف ريال، أعطني الألف ريال، قال محمد أنت حلت علي فائز، فائز غائب غير موجود، أنت حلت علي فائز، قال لا ما أحلته، رب المال يقول لا ما أحلته، فالقول قول من؟ قول صاحب المال، لأن هذا الأصل، قول قول هذا الأصل إلا ببينه. وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه، مع يمينه، لأن هذه قاعدة، كل من قلنا القول قوله ها بيمينه، لأن اليمين، اليمين مع الجانب الأقوى، اليمين مع الجانب الأقوى، لأن الجانب ضعيف ما دام ما عندنا بينة، فهذا الجانب ضعيف، الجانب الآخر أضعف أصلا، أضعف، فعندنا مقوية، عندنا حاجة مقوية، نجعلها مع من؟ ها نجعلها مع القوي، لأن هذا معه دليل، فيقوى باليمين. ولهذا لو أتى، لو تخاصم رجلان قلنا هل عندك بينة؟ قال عندي شاهد واحد، ما عندي شاهدان، يقبل قوله لما يقبل؟ يقبل، لكن يقبل قوله ها بيمينه، لأن تقبل اليمين مع الشاهد. لماذا ما قلنا اليمين مع المنكر؟ لأن هنا صار أقوى، المدعي صار أقوى، لما أتى بشاهد واحد ها صار جانبه أقوى من جانب المدعي عليه. أما إذا لم يأتي بشاهد، لم يأتي بشاهد، إذن هنا ها الجانب المدعي وجانب المدعي عليه متساويان، متساويان. بقي عندنا الأصل، الأصل مع من؟ ها مع من المدعي الأصل، صح؟ إذا جانبه صار أقوى فتكون اليمين عليه، تكون اليمين عليه. واضح لما واضح؟ قال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة، ما في شك البينة يعمل بها في الجميع. لو قال حلتك، قال لا أنت وكلتني ما حلتني، قال عندي بينة، فشهد رجلا أنه حاله، يقبل لما يقبل؟ يقبل، خلاص البينة يعمل بها، البينة يعمل بها. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصلح، باب الصلح. الصلح في اللغة، الصلح في اللغة كما قال المصنف لغة قطع المنازع، الصلح قاطع، قطع المنازعة، إذا تنازع شخصان قطعت النزاع بينهما هذا يسمى صلح، هذا يسمى إصلاح، هذا في اللغة، هذا في اللغة. فيشمل الإصلاح في المنازعة في المال، في النكاح، في غيره، لأنه عام. أما اصطلاحا عرفه المصنف قال وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين أو متخاصمين، سواء متخاصمين أو متخاصمين، لكن الغالب أن الخصام يكون بين اثنين، الغالب أن يكون بين اثنين. إذن ما هي، ما هو الصلح شرعا؟ هو عقد، يكون صلح معاقدة، عقد. ما الغرض من العقد؟ نتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين، نعقد عقد نصلح بين المتخاصمين، هذا هو الصلح، هذا هو، هذا هو الصلح. والصلح جائز، بل سماه الله جل وعلا خير، والصلح خير، والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والصلح من حيث هو ينقسم إلى خمس أقسام، الصلح ينقسم إلى خمسة أقسام، كل قسم، كل قسم يبحثه الفقهاء في باب مستقل، كل قسم يبحث الفقهاء في باب مستقل. فالصلح خمسة أقسام، الصلح خمسة أقسام. القسم الأول، القسم الأول الصلح بين أهل الإسلام والحرب، الصلح بين أهل الإسلام والحرب، فهذا أين يبحث؟ يبحث في باب الجهاد، هذا يبحثه الفقهاء في باب الجهاد. إذا أردت الإصلاح بين المسلمين والكفار أين تجده؟ في كتاب الجهاد، تجده في الجهاد. القسم الثاني، القسم الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، البغاة، الصلح بين أهل العدل وأهل البغي البغاة، فهذا أين تجده؟ ها يبحث الفقهاء في حد البغاة، في حد البغاة، والبغاة هم الذين يبغون على الإمام، يخرجون على الإمام، يعني قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، هؤلاء يسمون بغاة، ولهم أحكام ستأتي في موضعها إن شاء الله. لكن هذا القسم القسم الثاني والإصلاح بين العدل والبغي أين يبحث؟ يبحث في كتاب في باب البغاء، باب حد البغاء. القسم الثالث الصلح بين الزوجين، الصلح بين الزوجين، الصلح بين الزوجين، فهذا يبحث في باب النكاح، هذا يبحث في باب النكاح ومعاشرة النساء بالأخص، يبحث في باب معاشرة النساء. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، القسم الرابع الصلح بين متخاصمين في غير الأموال، الصلح بين متخاصمين في غير الأموال، فهذا يبحث في باب القضاء، الصلح بين متخاصمين في غير المال، في غير المال. يعني إنسان مثلا سب شخص تكلم عليه وتخاصمه، تخاصمه، هذا في إصلاح، الإصلاح وارد هنا، لكن هل هذا إصلاح بمال أو بغير مال؟ بغير مال، ما في ديون بينهم. أين يبحث؟ يبحث في باب القضاء، يبحث في باب القضاء. القسم الرابع، القسم الخامس، القسم الخامس الصلح في الأموال، الصلح في الأموال يعني في الحقوق المالية، هذا يبحث هنا، يبحث في كتاب الصلح، الصلح في باب الأموال، هذا يعقد له الفقهاء باب ويسمونه باب الصلح، يعقد له الفقهاء ويسمونه باب الصلح. إذن الصلح بابه واسع، واسع، يكون بين المسلمين والكفار، ويكون بين المسلمين وبين البغاة، ويكون بين الزوجين، ويكون في غير الأمور المالية، ويكون في الأمور المالية. إذن هو أنواع، كل نوع يبحث في موضع له مستقل. هذا الباب هنا الذي عقده المصنف وسماه باب الصلح، المراد في الأموال، فيما يتعلق في الأموال. واضح لما واضح؟ طيب، الصلح أيضا الصلح ينقسم إلى قسمين، أقصد الحقوق، الحقوق تنقسم إلى قسمين، الحقوق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حقوق الله، القسم الأول حقوق الله، فهذه لا مجال للصلح فيها، ما فيها صلح، حقوق الله هذه لا مجال للصلح فيها، مثل الزكاة، الحج، الحدود، هذه ما في مجال للصلح. يعني هل ممكن أن نتدخل ونصلح بشخص ألا يصلي؟ ما يصلح. هل نصلح بين شخص ألا يدفع الزكاة للفقراء؟ ما في، هذا ما في أصلح. يعني إنسان مثلا رفض أن يدفع الزكاة، رفض، قلنا شخص روح اذهب أصلح بينهم، قلنا له خلاص بدل ما تدفع الزكاة اللي عليك 10,000 ريال خلاص نسقط عنك 2,000 وادفعها، يصح؟ لا. لكن القسم الثاني لا بأس، وهو حقوق العباد، القسم الثاني حقوق العباد، هذه هي التي يدخلها الصلح، حقوق العباد هي التي يدخلها الصلح. إنسان يريد من شخص مثلا 100,000 ريال يقول خلاص يا أخي أعطني 80 وأترك لك 20، هذا صلح، هذا صلح. يطلب 80 ويقول القاضي وش رأيك لو أعطاك 50,000 تسمح له بالـ50؟ قال نعم أسمح له بالـ50. ماذا يسمى هذا؟ يسمى صلح في حقوق الآدميين. فحقوق الآدميين يدخلها الصلح، يدخلها الصلح. أما حقوق الله جل وعلا فلا يجوز فيها الصلح، لأنها عبادة أمور تكلفية، ما في مجال للصلح. قال رحمه الله تعالى: هو لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح في الأموال قسمان، الصلح في الأموال قسمان. الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين، انتبه، الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صلح في حال الإقرار، انتبهوا، الصلح يحتاج إلى تركيز، لكن اضبطوا أولا، اضبطوا تقاسيمه، تقاسيمه يسهل لكم ما يتفرع على ذلك. الصلح على الأموال ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول صلح على إقرار، يعني صلح حال الإقرار، صلح حال الإقرار، القسم الثاني صلح حال الإنكار، صلح حال الإنكار. انتبهوا، أخذ مثال قبل أن ندخل في كلام المصنف، مع أن القسم الثاني الإنكار سيذكره المصنف بعدما يتكلم على القسم الأول. الإقرار، شخص يطلب شخص 50,000 ريال، يقول نعم أنت تطلبني 50,000 ريال، قال أعطني 30 واسمح لك ب20. هنا صالحه حال الإقرار، هو مقر له بال50 فصالحه عليها، وهذا جائز باتفاق الأئمة، هذا جائز باتفاق الأئمة، هذا الصلح على إقرار. لكن المذهب يشترطون ألا يكون بلفظ الصلح، إذا كان بلفظ الصلح ما يجوز. يعني مثلا إنسان تطلبه 50,000 ريال وقلت يا أخي أعطني 30 واسمح لك بال20، هنا جائز حتى على المذهب. لكن لو قال لا يا أخي أنا ماني معطيك إلا أن تنزل لي منها، إذا نزلت 20 سمعت 20 أنا أعطيك، قال خلاص أنزل لك، ماذا يسمى هذا؟ هذا صلح، لأنه ما نزل 20 إلا بعد ما طلبه، بعد ما صالحه عليه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يصالحه عن حقه ببعض حقه لا يحق له، واضح ولا لا؟ فهذه مسألة سيأتي الكلام عليها. إذا كان الصلح بلفظ الصلح فالمذهب لا يصح، أما إذا كان بدون لفظ الصلح مجرد هبة أو مساعدة هذا لا بأس. لو قال خلاص أسمح لك ب10 هدية مني وأعطني 40، هذا ما يسمى الصلح، هذا جائز حتى على المذهب. وإن كان ها من حيث المعنى، معناه هو معنى ها الصلح، وسيأتي الكلام عليه، لكن أريد الآن أن أمثل لكم بالإقرار والإنكار حتى تتصوروا المسألة. هذا الإقرار، عرفت من الإقرار؟ يقر أن يطلب 50,000 ريال فيقول خلاص أصالحك أن تعطيني 30، هذا الصلح على إقرار. الصلح على إنكار، يطلبه 50,000 قال لا أنت ما تطلبني 50,000، ما تطلبني أصلا، قال يا أخي أعطيك 10,000 ريال وأقر لي بال50، أقر بال50 فأقر، هذا يسمى صلح على إقرار، لأن صاحب الدين مضطر أن يدفع 10، صح ولا لا؟ أما نعم لا إنكار، إيه لا قسمة الصلح على إنكار، يعني قال أنا أطلبك 10,000 ريال قال لا ما أطلبني، قال أقر لي بال10، أقر لي بال10 وأعطيك 1,000 ريال منها، فأقر له، هذا يسمى الصلح على إنكار. فهو في حق المنكر محرم إذا كان يعلم، إذا كان يعلم محرم، لكن في حق المقر له ها يريد حقه، يريد فلوس، يقول بكيف هال1,000 وال2,000، واضح المباضح؟ هذا هو الصلح على إقرار والصلح على إنكار. شرع المصنف الآن بالصلح على إقرار، شرع المصنف بالصلح على إقرار، فقال والصلح في الأموال قسمان على إقرار، وهو المشار إليه بقوله، يعني بقول صاحب الزاد، إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه، أو وهب من العين البعض وترك الباقي صح. يعني أقر له بدين، أقر له ب10,000 ريال، واضح ولا لا؟ فأسقط بعضها أو أهدى له بعضها، يقول المصنف يصح، هذا أقر له بدين أو عين، أو عين أقر، قال لك عندي كيس بر، هذا عين، لك عندي كيس بر فأسقط عنك، قال أسقط عنك من الكيس صاعين أو ثلاثة وأعطني الباقي، هذا يقول المصنف يصح، لأن الإسقاط هنا إما هبة أو كما قال المصنف يقول فأسقط عنه من الدين بعضه، أو وهب من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرئ منه ولم يهبه، ترك الباقي 10,000 ريال قال لك منها 1,000 وترك 9، عين كيس بر وهبه 3 أصع وأخذ منه البقية، هذا يقول المصنف يصح، أي لم يبرئ منه ولم يهبه صح. طيب لماذا صح؟ قال لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، هل الإنسان حر؟ أنا أسقط بعض حقي لا بس أسقطه، لكن أهم شيء أنني ها لا يكرهني أحد الحق باختياري، فهنا يقول المصنف صح. لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حق، إذا أراد أن يتبرع الشخص ما حد يستعني يمنعه، كما لا يمنع من استيفائه، كما أنه قال أعطني حقي كاملا ما حد يقدر يمنعه، كذلك لا يمنع إذا أسقطه، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، كلم غرماء جابر، جابر كان مطلوبا، كان عليه دين، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا وتأجروا، يعني يقدم لكم جابر يخلصكم الآن وضعوا عنه، ضعوا عنه. فهذه هذا صحيح، هذا من باب الهبة، باب الهبة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأمرهم أن يضعوا فوضعوا وتعجلوا، ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، انتبهوا، محل صحة ذلك، يعني محل، انتبه، محل صحة إسقاط البعض ألا يكون بلفظ الصلح، هذا معنى محل إسقاط البعض، يعني شخص يطلب شخص 10,000 ريال قال أعطني 9 وأسقط عنك 1,000، يصح الإسقاط هذا ولا ما يصح؟ ها، محل الصحة متى؟ إذا لم يكن بلفظ الصلح، إذا ما قال صالحني عن 10 بـ1,000 وأعطيك 9، هنا يقول المصنف لا يصح، لأن محل الإسقاط هنا ها الصلح، اشترط الصلح فلا يصح الإسقاط، لا يصح، يبقى الدين في ذمته، واضح ولا لا؟ لأنه إذا كان بلفظ الصلح فقد أجبره على إسقاط حقه فلا يصح، ثم معي. والقول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح، و لأن فيه قطع للمنازعة، لأن فيه قطع للمنازعة، لكن يصح بحق من؟ بحق صاحب الدين الذي أسقط الألف يصح، أما الآخر فإنه لا يصح، لا يصح بحقه، واضح لا؟ فيكون آثما، الوقت، يكون آثما، صلى الله عليه وسلم.